Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are now on page 24, reading passage, Kitab al-Talib, Safha 24, Al-Qat al-Qur'an, Mu'anwan Art for Everyone, Al-Fan lil-Jamia. Read the following interview, Iqra al-Muqabala al-Atiya, Art World Magazine, Majalat al-Fan al-Alami, اختصارها بين قوسين كما مكتوب امامكم AW بمعنى Art World. Talk to Edwin Ramaran. تحدثت الى Edwin Ramaran about the arts, the artist Keith Haring. تحدثت اليه بخصوص الفنان Keith Haring. Mr. Ramaran is from the Bronx Museum of Arts in New York. السيد Ramaran من متحف البرونكس في مدينة نيويورك. في هذه المقابلة عندنا اختصارين. الأول AW تعني Art World، مجلة الفن العالمي، وأيضا عندنا اختصار ER وتعني Edward Ramon، كأيه الشخص الذي يجاوب على الأسئلة. Now the first one of the magazine, Mr. Ramaran, what kind of person was Keith Haring? E.R. Haring liked people. He liked parties and dancing. He was very energetic. You can see his energy in his art. His art moves and dances too. A.W. When did Haring become famous? In 1979, he started to make pictures in the New York City subway. Some people were very upset. They said, that's not art, it's gravity. But gravity is art. Gravity معناها الكتابة في الرسم في الأماكن العامة. And some people liked his art very much. They started to buy his other drawings, paintings, and sculptures. Drawing, هو الرسم بالرصاص أو بالقلم، والpainting، الرسم بالألوان أو بالأصباغ. Sculpture معناها النحت, okay? Then galleries became interested in his art. They became interested in his art too. By the mid-1980s, Keith Haring was famous around the world. A.W. What is Haring's art about? What does it mean? A.R. People asked Haring, what is your art about? He answered, you decide. His art is funny, energetic, and sometimes angry. It is also political. Political معناها سياسي. His art is about education, freedom, and AIDS. فنه حول education معناها التعليم, freedom الحرية, or AIDS معناها مرض الأيدز. These social issues, معناها موضوعات اجتماعية, were very important to Haring. His art is also about children, الأطفال. He worked with kids on many projects. Projects معناها مشاريع. Kids أيضا كلمة أخرى لمعناها children. Kids وchildren بنفس المعنى. For example, he made a large sculpture for a children's hospital in New York. A.W. Was Haring different from other artists? كان مختلفا عن بقية الفنانين. E.R. Yes, he was. A.W. How was he different? كيف كان مختلفا? E.R. Haring liked to make art in public places, like the subway. He believed art is for everyone. كان يعمل فنه أو يضع فنه في الأماكن العامة بإيمانه بأن الفن للجميع. First, he was famous for his public art. Later, بعد ذلك, he became famous in galleries and museums. Galleries, قاعات العرض, وميوزيوم المتاحف. He was also different because his paintings and drawings were in magazine ads. Magazine ads معناها إعلانات المجلات. His art was on other things such as Swatch watches. Swatch watches يعني ساعات من ماركة Swatch. كانت رسوماته أيضا عليها. He also sold his art in a pop shop. كان يبيع أيضا فنه في متجر الفن الخاص به. He used his art in unusual ways to communicate with the world. استخدم فنه بطرق غير عادية للتواصل مع العالم. AW, is his art still popular? هل يزال فنه محبوبا؟ popular معنى محبوب أو شائع. AR, yes it is. Haring died in 1990. But people still feel his energy in his art. Today, we can see his art all around the world. Some of the money from his art helps AIDS organization and children's organization. AIDS organization معناها مؤسسات الأيد, children's organization معناها مؤسسات الأطفال. His art still helps people. لا يزال فنه يساعد الناس. AW, very interesting. هذا ممتع. Thank you, Mr. Ramaran. شكرا, Mr. Ramaran. AR, it was my pleasure. أفهم. Now let's go to page 25, student book. نذهب إلى صفحة 25 من نفس كتاب الطالب. Section B, القسم B, reading for main ideas. القراءة للمعنى أو للأفكار الرئيسية. Read each sentence. Circle the answer that completes the sentence. اقرأ كل جملة. ضع دائرة حول الإجابة التي تكمل الجملة. كل جملة, عندنا ثلاث جمل في هذا التمرين, كل جملة تحتها A, B أو C, والمفروض أن تضع دائرة حول الجواب الصحيح. Number one, Keith Haring's first drawing were in the space of New York City. We have subway, A, B, galleries, and C, museum. The right answer is A, subway. الجواب الصحيح هي A, subway. Number two, Haring made art for A, museums, B, galleries, C, people. الجواب الصحيح هو C. Number three, Haring's art was about. فن هارينج كان حول A, social issues, مواضيع اجتماعية, B, important cities, مدن مهمة, C, public places. The right answer is A, social issues, موضوعات اجتماعية. A is the right answer. الجواب الصحيح A. Now let's go to exercise C on the same page. Exercise C, صفحة 25 من نفس كتاب الطالب. Complete the sentences with the words below. Use each word only once. أكمل الجمل أدناه بالكلمات الآتية. استخدم كل كلمة مرة واحدة فقط. الكلمات التي لدينا ads بمعنى إعلانات, decide يقرر, energy طاقة, gravity الكتابة أو الرسم في الأماكن العامة, money بمعنى النقود, public بمعنى عام للجميع, social issues مواضيع اجتماعية. Now let's read the sentences. We have seven sentences. لدينا سبع جمل هنا. we can see his space in his art that moves. Now the right word here, you can see his energy بمعنى in his art. It moves, it harak. Number two, some people said his work was just space and not really art. Now the right answer is gravity for number two. Some people said his work was just gravity and not really art. Number three, at first he was famous for his public art. So the word here, public, جابة صحيحة, public. Public art معناها فن العام أو الفن للجميع. Number four, he made space for magazines. He made ads. كلمة صحيحة ads, وads هي اختصار لكلمة advertisement بمعنى إعلانات. Magazine مجلات. Let's go to number five now. People asked, what is your art about? Haring answered, you, space. So the best word or the right word we use here is you decide. So for number five, we use the word decide. Number six, space like AIDS and freedom were important to Haring. For number six, it is social issues. Number seven, some of them are space. From Pop Shop goes to AIDS organization and children's organization. So the right answer is some of the money. Right answer is money from the Pop Shop goes to AIDS organization and children's organizations. Okay. Now let's go to the next page. Page 26, gentlemen. Section D. صفحة 26 نفس كتاب الطالب. قسم D. Reading between the lines, قراءة بين الأسطر. Work with a partner, اعمل مع شريك. Why did people like Keith Haring's work? لماذا أحب الناس أعمال Keith Haring? Check the two most important reasons. ضع علامة صح حول سببين رئيسيين مهمين. Then share your ideas with the class. ثم شارك الفصل بإجابتك. Now we'll read the sentence and we'll read the options. In the 1980s, people liked Haring's art because it was different, easy to understand, energetic, happy, new, public, young, your idea. Now, different from what I am مختلف. Easy to understand بمعنى سهل للفهم. Energetic بمعنى مليء بالطاقة أو نشيط. Happy بمعنى سعيد. New بمعنى جديد. Public بمعنى عام. Young بمعنى شاب صغير. Your idea إذا كان لديك أفكار أخرى. Now the most important two reasons are different. His art is different. And the other one is energetic. مليء بالطاقة. Okay. Now let's go to exercise on page or on the same page, page 26, reading passage 2. قطعة القراءة رقم 2 في نفس الصفحة رقم 26. Now expanding the topic, توسع في الموضوع. Here are two pictures by Keith Haring. Look at them carefully and answer the questions. هنا صورتين رسمهم Keith Haring. انظر إليهما بعناية ثم أجب على الأسئلة. Now the first picture is entitled, عنوانها Stop AIDS. الصورة التي بالمقص. Okay. الصورة الأخرى Free South Africa. حرروا جنوب أفريقيا. طبعا هذا الكلام قديم لأن جنوب أفريقيا الآن تحررت وليست يعني كما كانت في السابق. Now the questions, الأسئلة. What do you see in these pictures? ماذا ترى في هذه الصور؟ Picture one. What do you see? I see a snake, ثعبان. I see a pair of scissors, مقص. And the pair of scissors is cutting the snake. المقص يقطع الثعبان. Okay. Picture number two. What do you see in picture number two? I see black man, أرى رجل أسود, with robe in his neck, حبل مربوط بحبل في رقبته. Okay. And someone is pulling him. Okay. How are these pictures similar to the pictures on page 20? Now, if you go back to page 20, صفحة رقم 20. Now, there is a picture on page 20, picture number 1. Is it similar to the pictures on page 26? هل هناك تشابه بين الصور في رقم 26 والصورة في رقم صفحة رقم 20؟ Okay, you decide. Look at these pictures and decide, okay? How are these two pictures different from the picture on page 20? أيضا هل هذه الصور في صفحة 26 مختلفة عن الصورة رقم 1 في صفحة 20؟ You look at these pictures and decide, okay? Now let's go to section B, linking reading 1 and 2. القسم B صفحة رقم 27 في نفس كتاب الطالب. Look at all of the Haring pictures in this unit again. انظر إلى جميع صور Haring في هذه الوحدة مرة ثانية. What important ideas in Haring's art? ما هي الأفكار المهمة في فن هارينج؟ تشك ضع علامة صح في الفراغات التي في التمرين. Don't share your ideas with the class. ثم شارك الفصل في أفكارك. الذي أمامنا تمرين Ideas in Haring's Art, الأفكار التي أورى المربع في على اليسار, Ideas in Haring's Art, الأفكار التي في فن هارينجز. وعندنا مجموعة من الأفكار, مثلا Politics, سياسة, AIDS, مرض الأيدز, Love, الحب, Energy, طاقة, Freedom, معنى الحرية, Children, الأطفال, Fear, الخوف. وأيضا مكتوب لنا Other, آخر, بمعنى إذا كان لديك أفكار أخرى استنبطتها من النظر إلى هذه الصور. عندنا أيضا أمام هذه المواضيع مجموعة من صور هارينج Untitled, غير معنوة, 1984, صورة رقم 1 صفحة 20, صورة رقم 2 صفحة 20, صورة رقم 3 في رقم في صفحة رقم 21 مكتوب عليها Bob Shop نيويورك لوجو, والصورة المكتوب عليها Stop AIDS في صفحة 26, والصورة المكتوب عليها في ساوث أفريكا حرر جنوب أفريقيا صفحة 26. فلو أردنا الرجوع إلى بوليتكس السياسة, أوكي, فقلنا أن بوليتكس under picture number 1, picture number 22 و 21 page 21 و page 26. AIDS, مرض الأيدز, موجود في جميع التعبير عنه, موجود في جميع صور هارينج. Love, حب, موجود أيضا في الصورة الأولى والثانية والثالثة, الرابعة لا, والخامسة موجود. Energy, الطاقة, موجود في جميع الصور. Children, موجود في الصورة الأولى والثانية فقط, الثالثة والرابعة لا, الخامسة موجود فيها. Fear, الخوف, موجود في جميع الصور. Okay, this is an exercise on reading 1 and 2 about Haring's pictures. Okay, now let's go to page 28, reviewing language, مراجعة اللغة, exploring language. Number 1, exercise number 1 page 28 تمرين رقم 1 صفحة 28 كتاب الطالب. energetic is a positive or good feeling. energetic معناها يعني صفة إيجابية أو جيدة. angry is a negative or bad feeling. angry هو الغضب أو الغضبان يعتبر صفة سلبية أو سيئة. make the other words إذا مجموعة من الكلمات أسفل ضع أمامها أما positive علامة زائد أو negative سلبية علامة ناقص. use your dictionary for help استخدم القاموس للمساعدة. energetic يعني مليء بالطاقة this is positive هذه علامة زائد محلولة أمامها. number 2 أيضا محلولة. angry تعتبر negative سلبية. number 3 happy سعيد this is positive علامة زائد. number 4 nervous نارس معنى قلق أو يشعر بالتعصب أيضا هذه سلبية نقرف. number 5 relaxed مسترخي ومرتاح هذه positive علامة زائد. number 6 sad صفة sad معنى حزين and this is negative سلبي. number 7 upset upset معنى قلق وأيضا this is negative سلبية. now let's go to exercise B working with words. okay we have a number of words it's across and down this is a puzzle. okay read the clues complete the crosswords puzzle with words from the box. read the clues بمعنى اقرا التلميحات. complete the crossword puzzle اقرا او اكمل لغز كلمات المتقاطعة بكلمات من المربع الذي في يسار الصفحة رقم 22 لدينا مجموعة من الكلمات ads معنى علامات art فن drawings رسومات energy طاقة famous مشهور galleries قاعات فن gravity الكتابة على الأماكن العامة kids بمعنى أطفال children painter بمعنى رسام pop بمعنى popular okay. شائع public بمعنى عام أماكن عامة shop بمعنى متجر أو دكان social بمعنى اجتماعي. Now across the first one on page 28 في التمرين في الصفحة 28 المكتوب across أي بمعنى أفقي. In 1988 Haring opened the pub shop الكلمة التي توضع هنا shop in Tokyo it closed after one year. Number 6 he believed art A-R-T is for everyone. Number 8 the word pop P-O-P is short for popular pop معنى اختصار لpopular شائع محبوب. number 9 some people said this is not art it is just graffiti. number 10 education and freedom are social issues social. number 11 Haring had a lot of energy so the word for 11 is energy you can see it in his art. number 12 the word ad is short for advertisement كلمة ad هي مختصر لكلمة advertisement. now let's go to page 29 down كلمات التي في الأسفل الكلمات المقاطعة. number 2 Haring made public art so the word here is public he wanted everyone to see his art. number 3 people around the world know Haring he is a famous artist. number 4 in the early 1980s في سنوات الثمانينات أو أوائل الثمانينات Harding made many drawings in the New York City subway. So the word here for number four is drawings. Number five, another word for children is kids. كلمة أخرى للأطفال أو for children هي kids. Kids or children means the same. Number seven, a person who paints is a person, is a painter. So the one who paints is a painter. Number nine, by the mid-1980s, في منتصف الثمانينيات, Harding works was in many art galleries. So the word is gallery, art galleries around the world. Okay. Now let's go to section number six, page 29, A grammar, the simple past of T. نذهب إلى صفحة 29, قسم رقم 6. اقرأ A قواعد simple past of B الماضي البسيط للفعل B. Now we'll go on the board, we'll write something for you about verb to be and then we'll discuss it later on. Okay, in this section for grammar we'll discuss the past tense of verb to be. Now verb to be, we have the present simple tense, which is am, is, are, and then we have the past simple tense of these verbs. Now, the past simple tense of these verbs are either was or were. Now, in the next episode, we'll talk about the past simple tense of verb to be. We'll write something on the board, and then we'll discuss it with you later on. Thank you for listening to me. And I'll see you in the next episode, inshallah.